بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: احتج المانعون بوجهين. احتج المانعون بوجهين، المانعون من تعليل أفعال الله. أحسن الله إليك. الأول أن أفعال الله تعالى لو كانت معللة لكان إما أن يستفيد بها فائدة لم تكن له قبل ذلك أو لا، والأول يلزم أن يكون ناقصا بذاته مستكملا بغيره. والأول يلزم أن يكون ناقصا بذاته مستكملا بغيره أو مستكملا، اسم فاعل، لا مستكملا، مستكملا ناقصا هو مستكملا. نعم، أحسن عليك. مستكملا بغيره اسم فاعل. أحسن عليك. عندك فيها تردد؟ هي مشكولة عندي. أحسن عليك. ها؟ أقول هي مشكولة عندي. لا، غلط. هنا مشكولة عندي بفتح الميم. غلط. مستكمل اسم فاعل. نعم، أحسن عليك. والأول يلزم أن يكون ناقصا بذاته مستكملا بغيره وهو محال، فتعين الثاني، ويلزم منه أن أفعاله غير معللة، لأن كل من فعل فعلا لعلة لزم أن يستفيد به فائدة لم تكن له قبله، فمتى انتفت الفائدة انتفت العلة لوجوب انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. الثاني: لو كانت أفعال الله تعالى معللة لاستدعت عللها عللا ولزم التسلسل، لكن اللازم باطل فالملزوم كذلك. والجواب عن الأول من وجهين: أحدهما النقض بالتكاليف العملية كالعبادات الخمس، فإنها معللة بطاعة الله، واتفقنا على أنه تعالى لم يستفد بطاعة المكلفين فائدة لم تكن له قبلها، فكذا بقية الأفعال. الثاني المعارضة بأن أفعاله تعالى إما أن تكون لعلة وفائدة أو لا، والثاني عبث فتعين الأول. وعن الثاني أن لا نسلم لزوم تسلسل العلل لجواز استنادها إلى علة قديمة وهي إرادة الله تعالى، وعندها ينقطع التسلسل. إذا عرفت ذلك فاعلم أن علل أفعال الله تعالى قسمان: ظاهر لنا كالعلل المذكورة في آي القرآن ونحوها، وخفية عنا لكنها موجودة في نفس الأمر ولا يلزم من خفائها عنا عدمها أصلا، وإلا لكان الله تعالى لا يعلم شيئا إلا ونحن نعلمه، فيلزم مساواتنا له في العلم وهو محال. ولأن موسى عليه السلام خفي عليه علل الأحكام التي قضى فيها الخضر بما قضى من خرق السفينة وقتل الغلام وإمساك الجدار، ولم يلزم من خفائها على موسى خفاؤها على الخضر، ولا أنها لا علل لها في الحقيقة. وقال لموسى عليه السلام: لو صبرت لمررت على ألف مثل، كل مثل أعجب مما رأيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. يقول: هذا جزء من حديث طويل في قصة الخضر مع موسى، رواه البخاري في كتاب الأنبياء ومسلم. أصل حديث البخاري صحيح ومسلم. نعم. لكن زيادة لو صبرت لرأيت ألفا، هذا هو محل التساؤل. نعم. أما أصل الحديث فلا شك أنه في البخاري ومسلم. والمحقق كان اكتفى بتخريج بعزو الأصل. نعم نعم. الإضافة هذه ما وقال لموسى لو صبرت لمررت على ألف مثل. إيه؟ كان مثل كان كل مثل عجب مما رأيت. هذا ما تعرض لأحسن الله. ذكر تخرج قوله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى. نعم. ليت وجدنا لو صبر. نعم. أنت صرت شوفه طيب. أبشر إن شاء الله. ولا أظن إلا إسرائيلي ما. نعم. أحسن الله إليك. فالله تعالى أولى بجواز استبداده بعلم علل أفعال تخفى عنا. فعلى هذا يجوز أن نحمل قول الشيخ أيده الله يخوضون في فعل الإله بعلة أي بعلة يدعون ظهورها لهم كقول المعتزلة علة إيجاد الله تعالى للعالم أنه أحب أن ينعم فخلق العالم لينعم عليهم وهي منقوضة بمن كان الوجود عليه نقمة وعذابا إما في الآخرة أو في الدارين بل ما خفي من علل أفعاله وجب أن يوكل علمه إليه ولا يبحث عنه ولا ينقب عليه وإن كان الشيخ يرى أن أفعال الله تعالى غير معللة صح حمل كلامه على إطلاقه. لا ما هو صحيح التردد هذا ما هو جيد. نعم. الشيخ يرى أن أفعال الله معللة يعني فهذا الاستدراك لا محل له الله المستعان. لا إله إلا الله. صلى عليك. قال المحقق وهذا هو موجب اسمه الحكيم وكما تقدم في كلام الشارح أنه يلزم من نفي التعليل العبث وهذا كثير في القرآن يقول الله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وكذلك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فالقول بنفي التعليل يستلزم نسبة الله إلى العبث وأنه يخلق لا لشيء بل الحكيم لا يفعل شيئا إلا لمعنى وهذا أمر مستقر في الفطر والعقول. نعم. يقول المحقق سلام عليك. يقول نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام غير صحيح لأن الثابت عنه في سائر كتبه أنه ينصر قول سلف الأمة وجمهور المسلمين فيقرر أن أفعاله تعالى لا تكون إلا لحكم وغايات حميدة مع التنبيه على وجه الخلاف بين مذهب السلف وبين مذهب المعتزلة في هذا الباب كما تقدم تقرير ذلك في غير موضع ثم ساق بعض كلام شيخ الإسلام تقدم بيان ذلك عنده عنده نعم عند محقق نعم في أول شرح في أول شرح هذا البيت اللي فيه أحسن الله إليك وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة قد قال المحقق في بدايته وقد تضمن البيت المذكور أن أحكام الله تعالى وأفعاله غير معللة وأن أصل ضلال الخلق خوضهم في تعليلها خوضهم في تعليلها نفيا أو إثباتا كلها حتى الذين قالوا يعني بتعليل أفعال الله خاضوا بذلك هو يحكي البيت يحكي مذهب اختلاف الناس في تعليل أفعال الله وهذا شامل للمعللين والنافين التعليل البيت ما فيه ما يقتضي نسبة نفي التعليل إلى الشيخ. نعم أحسن الله إليك. وقد قال أيضا في حجة الجهمية المانعين من تعليل أفعال الله لما قال لو كانت أفعال الله تعالى معللة لاستدعت عللها عللا ولزم التسلسل، قال محقق هذا التسلسل إنما هو في الآثار المستقبلة وهو جائز. يقول شيخ الإسلام وأما كون ذلك يستلزم التسلسل في المستقبل فإنه إذا خلق شيئا لحكمة توجد بعد وجوده وتلك الحكمة لحكمة أخرى لزم التسلسل في المستقبل، فهذا جائز عند المسلمين وغيرهم ممن يقول بدوام نعيم أهل الجنة. وإنما يخالف في ذلك من شك كالجهم بن صفوان الذي يقول بفناء الجنة والنار، وكأبي الهذيل الذي يقول بانقطاع حركات أهل الجنة والنار، فإن هذين ادعيا امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي والمستقبل وخالفهم جماهير المسلمين. أحسن الله إليك. أنت. نعم. ثم شرع بعد ذلك قوله أيده الله فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب العرش باري الخليقة. هذا بيت آخر. نعم. ثم خمسة أبيات ثم شرحها. ها؟ خمسة أبيات ثم بدأ في شرحها. طويل الشرح. نعم. نعم محمد.